وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه أول المجالس في مدارسة كتاب الحج من موطئ الإمام مالك رحمه الله، وبين يدي ذلك ألفت الانتباه الشريف إلى المقاصد العظمى لهذا الركن العظم من أركان الحج من أركان الإسلام، وهو ركن حج بيت الله الحرام. فإن المقصد الأعظم منه هو توحيد الله جل وعلا بإفراده في هذا المسرك وبهذه العبادة، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المقصد الثاني من المقاصد العظيمة للحج هو الاجتماع في العبادة، وظهر هذا المقصد جليا في شريعة الحج وفي مناسكه، فإن الله جل وعلا شرعه في آخر ما شرع من أركان الإسلام، حيث اجتمع المسلمون على هذه العبادة. كذلك في مناسك الحج، ومناسكه هي في الإحرام ثم في الطواف والسعي والوقوف والاجتماع في منى في عرفة، ويظهر الاجتماع في العبادة جليا لأن الله مايز بين الحج والعمرة أن الحج في وقت مخصوص في زمان مخصوص، أما العمرة فهي في كل وقت. وكذلك اجتماعه في عرفة، والحج عرفة ثم في مزدلفة وفي منى في طواف الطواف في السعي في الرمي، فمقاصد الحج فيها ظاهرة، مقاصد الاجتماع فيها ظاهرة. المقصد الثالث من مقاصد الحج شهود المنافع، أن يشهد المؤمنون منافع هذا الحج، وأعظمها المنافع الدينية ويليها المنافع الدنيوية، كما قال جل وعلا مبينا هذا المقصد في قوله من آية الحج: ليشهدوا منافع لهم. المقصد الرابع، وهذا مقصد استنباطي من مقاصد الحج، إظهار شعائر التوحيد في المواضع التي كان فيها شعائر الشرك، ويتجلى هذا المقصد بعشر مخالفات خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه وفي حجته حج المشركين. الحج له أركان اتفق العلماء على ثلاثة منها، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف طواف الإفاضة، والركن الرابع هو السعي، والقول بأنه ركن هو قول الجمهور، وجاء فيه قول ثاني أنه واجب، رجح ذلك الموفق رحمه الله ابن قدامة في جمع من أهل العلم، وجاء قول ثالث وقد اندثر أن السعي سنة، وأشهر من عرف عنه هذا القول ابن عباس كما رواه عنه ابن أبي شيبة وغيره، لكنه قول اندثر. والحج له سبع واجبات، وهي أيضا فيها ما هو متفق وفيها ما هو محل خلاف، فمن فهذه السبع: الإحرام من الميقات، وإدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا الثاني، والمبيت بالمزدلفة هذا الثالث، ورمي الجمار وأولها جمرة العقبة هذا الرابع، والحلق أو التقصير، والحلق في حق الرجال أفضل ولا يصح في حق النساء إلا التقصير هذا الخامس، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق هذا السادس، والسابع وهو محل الخلاف في طواف الوداع، هل هو متعلق بالنسك أو متعلق بالسفر. ومحظورات الحج هي محظورات الإحرام وهي التسعة: تغطية الرأس ولبس المخيط، هذان في حق الرجال، وتقليم الأظافر والأخذ من الشعر، ومس الطيب. وهذه الخمسة فديتها فدية على التخير، كما في حديث الكعب بن عجرة في نزول الآية في شأنه في سورة البقرة. السادس الخطبة وعقد النكاح. السابع المباشرة دون الفرج. الثامن الوضع. التاسع قتل الصيد البري المتوحش أصلا. والحج هذه العبادة العظيمة تشوف لها الشارع سبحانه وتعالى وحث عليها، ولهذا شرع لها المواقيت الزمانية تميزت بها عن العمرة، واشتركت العمرة بالحج بالمواقيت المكانية. وما المواقيت الزمانية والمكانية إلا تهيئ واستعداد لتحقيق هذه العبادة، وإلا ربي جل وعلا قادر أن يجعل الحج والعمرة بلا مواقيت، لكن لا يتجاوز المواقيت المكانية إلا محرما تهيئا لهذه العبادة. والحج زاد على العمرة بالمواقيت الزمانية. هذا والإمام مالك رحمه الله في هذا الموطأ تفنن، فبوب على كتاب الحج أكثر من 80 بابا بنحو 270 حديثا وأثرا، وهذا من عناية العلماء وحفاوتهم بهذا المنسك، كثرة التبويبات فيه. وكذلك صنع من بعده الإمام البخاري ومسلم، إن كان مسلم لم يبوب، وإنما التبويبات من أشهر شراحه وهو النووي. الإمام البخاري ترجم على كتاب الحج تراجم كثيرة نحو 159 بابا. أوسع من رأينا ترجمة الحج تراجم من هو؟ أوسع من ترجم على كتاب الحج في التبويبات ابن أبي شيبة في مصنف، فقد نافت تراجمه على 350 بابا. كل هذا يدل على حفاوة العلماء وعنايتهم بالاستنباط من هذه الأدلة التي يسوقونها تحت هذه الأبواب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: باب الغسل للإهلال. قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت أبي بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر رضي الله عنه أن تغتسل ثم تهل. وفي هذا الحديث حديث أسماء بنت عميس وهو في الصحيح أنها لما نفست في محمد بن أبي بكر أمرت أبا بكر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبو بكر رسول الله فقال: مرها فلتغتسل ولتستذهر ولتهل. فقوله مرها أخذوا من ذلك أن المحرم يشرع له الغسل، واختلفوا في النفساء. ذهب الجمهور إلى أن غسل النفساء أنه سنة ليس بواجب، لأن الغسل لا يرفع جنابتها. أما الظاهرية وبعض أهل الحديث فذهبوا إلى وجوب ذلك أخذا من عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالاغتسال. صارف الأمر له عند الجمهور أن غسلها لا يرفع ماذا؟ لا يرفع جنابتها، بل يكون هذا من الاستحباب للتهيئ للغسل كما دلت عليه الأدلة الأخرى. نعم. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة وليوقوفه عشية عرفة، ولم يرفعه ولكنه جاء مرفوعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ما يتعلق بعشية عرفة، وكما جاء في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه ليلة ذي الحليفة ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام، اغتسل لإحرامه، فالاغتسال للإحرام سنة. نعم. وأما الاغتسال للوقوف عشية عرفة فهذا جاء عن جمع من الصحابة أشهرهم علي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وجاء عن غيرهم لشرف هذا الموقف. اي نعم. باب غسل المحرم. وحدثني مالك عن زيد بن اسلم عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمه رضي الله عنهم اختلفا بالابواء، فقال عبد الله رضي الله عنه يغسل المحرم راسه، وقال المسور بن مخرمه رضي الله عنه لا يغسل المحرم راسه. قال فارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنهم، قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين، ارسلني اليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا حديث في الصحيحين. والفرق بين هذه الترجمة وما قبلها أن الترجمة الأولى في الغسل للإهلال أي لأجل الإحرام، والغسل هنا لا علاقة له بالإحرام، وإنما غسل للمحرم حال إحرامه قبل أن يحل منه. وهذا الموضع اختلف فيه الناس، وممن اختلف فيه الصحابيان الجليلان ابن عباس ومن المسور بن مخرمة رضي الله عنه. وسبب الاختلاف أن المظنون بالمحرم الشعر، والاغتسال يزيد هذا الشعر، فرجح فعل ابن عباس واختياره فعل من هو أسبق منه وهو أبو أيوب الذي ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل في ذي طوى، وقطعا كان اغتساله وهو محرم، اغتساله وهو محرم. فوجه من كره الغسل للمحرم أنه يزيل الشعر، وخفيت عليهم سنته عليه الصلاة والسلام، وكان التصويب في فعله ما اختاره ابن عباس. وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم إذا وقع بينهم الخلف رجعوا إلى من هو أعلم منهم وأكبر منهم، فأخذوا بقوله، سيما إذا ذكر ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما أرسل ابن عباس والمسور عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الجميع. وممن كره الغسل للمحرم أنه مظنة سقوط الشعر، والمحرم لا يأخذ من شعره، لكن أجيب بأن هذا الشعر المتساقط شعر ميت، وأنه ليس مقصود بالإزالة، وإنما المقصود هو التنظف والاغتسال، وإن سقط منه الشعر فهذا مما له أحكام التبع لا أحكام الاستقلال. وأجيب بأن الشعث لا يكون بعدم الغسل، بل إن الغسل يزيد الشعث شعثا كما سيأتي في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماء وهو يغتسل: أصبب على رأسي. قال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. نعم، الشعث هو الانتشار، انتشار الشعر، وأنك إذا صببت الماء عليه لن يزيده إلا شعث، أي بعد أن ييبس وبعد أن يذهب عنه الرطوبة. نعم. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه يغتسلون قبل أن يدخلوا مكة. وهذا الحديث عن ابن عمر له حكم الرفع لما جاءه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمر ممن عرف من بين عامة الصحابة بتحريه هذه السنة. وذو طوى هي المسمى في الزاهر، والموضع الذي أشار إليه بين الثنيتين أعلاها هي المسمى عند الناس بجرول، فإن جرول أعلى الزاهر بين الثنيتين أي بين الجبلين، يغتسل من هذا الموضع تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهل النبي اختار هذا الموضع قصدا أو كان له اتفاقا؟ الظاهر أنه اتفاقا ليس قصدا، لأن هذا هو الأهيأ لمن قدم من جهة المدينة ثم ينزل إلى مكة من جهة ثنية ريع الحجون. نعم. ثم هناك ذي طوى في جرول أو نعم. مجاور لها هي في جرول، في حد جرول مما يلي الشمال جهة إله إلا الله، مما يلي مركز الكعكة اللي كان فيه سيارات الكعكة، في طرف جلور الشمالي. نعم. الآن عليها بنا ومغلق عليه البيت، بنا قديم ومغلق لأن الناس يذهبون يعتقدون التبرك بهذه البيت. نعم. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. وهذا فيه إشكال مع ما سبق، فإنه يتحرى الاغتسال بذي طوى، وهنا ذكر هذا أنه لا يغسل رأسه إلا إذا كان محرما، والجمع بين الروايتين أن هذا في الطريق إلى مكة لا يتعمد غسل رأسه إلا إذا احتلم، وأما الغسل من ذي طوى فهو قبل الشروع بالطواف عند دخول مكة. نعم. قال يحيى: قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. وفي هذا مسألة الغسول، وهو ما يغتسل به من الحطم والسدر وغيرها من المنظفات التي ربما اشتملت على طيب. ومالك رحمه الله يرى أن هذا التحلل حصل بشيء واحد وهو رمي الجمرة، لأنه صح بعد رمي الجمرة الحلق، وليس الحلق إيش عند مالك وعند جمع من أهل العلم أنه نسك بذاته، وإنما إذن بالفراغ من النسك، ولهذا اكتفوا بماذا؟ بمجرد الرمي. وهذا الذي حدا شيخنا رحمه الله يقول إن التحلل بفعل واحد قول قوي، أي من جهة الأثر ومن جهة النظر، فالحلق هل هو نسك بذاك كما عليه الجمهور، أو أنه إذان بالفراغ من النسك؟ إذان بالفراغ من النسك، والأول هو الأظهر أن الحلق نسك، ولهذا حتى الشارع على الحلق وندب إليه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثة، ونهى النساء عن الحلق، وليس على النساء إلا تقصير، فالظاهر أنه نسك وليس هو مجرد إذان بالانتهاء من النسك. قال: وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل، أي اللي في الشعر، لأن من قتله حلق الشعر، وحلق الشعر وإلقاء التفت، التفت هو الوسخ والعلائق المتعلقة بالمحظور ولبس الثياب. والجمهور على أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، ومستندهم حديث عائشة رضي الله عنها: إذا أنتم رميتم جمرة العقبة وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء، وإن كان الحديث فيه مقال. وذهب طائفة من أهل الحديث إلى ما ذهب إليه الإمام مالك هنا، أن التحلل يكفي بماذا؟ برمي الجمرة. ومراعاة الخلاف في هذه المسألة يكون كالتالي: إذا سأل ابتداء نقول افعل اثنين من ثلاث لئلا يقع في معيبة الجمهور، أما إذا تحلل رمى الجمرة ثم تحلل ثم جاء يسأل، لا نجرؤ على أن نجعل عليه دما مراعاة لهذا الخلاف. نظيره فيما يتعلق باشتراط الطهارة الصورة للطواف، فيحتم ذلك على الطائفين، فإذا وقع منه الخلل أو انتقض الوضوء بالطواف وأتمه وجاء يسأل، لا نجرؤ على أن نقول طوافك باطل. هذا مراعاة الخلاف في مثل هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قول عائشة رضي الله عنها: إذا رميتم وحلقتم، أي نصت على الرمي والحلق. نعم، فلماذا الجمهور هذا الجمهور عليهما؟ هذا الجمهور، لكنهم يخير يضعون الطواف بعد ما. نعم، لأنهم جعلوا الطواف أقوى من الرمي ومن الحلق، فالرمي والحلق واجبان والطواف ركن، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما طاف حل له نساء، فقول الجمهور استنباطي. لكن حديث عائشة لو صح لكان قاطعا، لكن فيه الخلاف في ثبوته، وإن كان رواه الخمسة. نعم، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وهذا اللفظ أحد ألفاظ الحديث وهو في الصحيحين، وجاء بنحو أوسع من هذا في الصحيحين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فأفاد الحديث التفريق بين الرجال والنساء، وأفاد أن هذا النهي في لباس العمائم والسراويلات والقمص والبرائس أنه خاص بالرجال، لأنه نهى النساء عن نوعين من اللبس، عن النقاب وعن لبس القفازين، فلما نهيتا عن ذلك تخصيصا لم تنهى عن غيرها من الملابس الظاهرة والباطنة. ينضاف إلى ما تنهى منها عنه المرأة في إحرامها أن لا تنتقب ولا تلبس القفازين وهما غطاء اليدين ولا تلبسوا ثياب الزينة، لأن الشريعة متشوفة إلى سترها وعدم افتتانها أو الافتتان بها. وهذا الحديث قال فيه براعات الأجوبة، فإن النبي سئل عن شيء وأجاب بضده، سئل ما يلبس المحرم فأجاب عما لا يلبسه في المحرم، وهذا من براعات الأجوبة. وفيه أن المحرم يلبس كل شيء إلا هذه المخصوصة، هذه المخصوصة هي المعبر عنها عند التابعين بماذا؟ بلبس المخير. وأول من قال ذلك من التابعين هو إبراهيم التيمي، ودرج عليه الناس بعده، التيمي المشهور أنه التيمي، إبراهيم التيمي هو الذي عبر بلبس المخير. وهذا مأخوذ من الحديث، لأن هذه الألبسة مفصلة على البدن كله كالقمص والبرانس، أو مفصلة على بعضه كالسراويلات. ومنه أخذوا أن لبس المخيط في حق الرجال من المحظور، ودرج هذا عند العوام فظنوا أن المخيط ما فيه خيوط، فاستشكلوا لبس الساعة التي فيها خيوط، ولبس النعال التي فيها خيوط، والحزام الهميان الذي فيه خيوط، استشكلوه جدا. والصحيح أن المقصود بالمخيط المفصل على البدن كله أو على بعضه، لأن الرداء والإزار مسهما من أي منسوجة؟ من خيوط، ليست من زجاج أو من بلاستيك، ومع ذلك لم ينهى عنها المحرم. نعم. قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. كان هذا خفي على الإمام مالك، وهو لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، وهذا اللبس مؤقت، لأن ستر العورة أوجب من التجرد من الثياب لأجل الإحرام، وأقل من لبس العورة من ستر العورة حفظ القدمين، فإن من لم يجد النعلين أذن له بماذا؟ بلبس الخفين، مع أن الخفان مفصلان على القدم، لكن أذن له عند عدم وجود النعلين، من باب أولى إذا لم يجد الإزار يلبس السراويل. وهذا كما يقع عند الفاقة العظيمة، يقع عند الأمر الطارئ في الطائرة ونسي إزاره ورداءه في العفش، وسيمر على الميقات يشحن بالسروال ويتجرد من ثيابه، يحرم بالسروال إلى أن يجد هذا فيلبسه. واختلفوا إذا أحرم بالسروال لبس السروال عند عدم الإزار، هل عليه فدية لبس المخيط أو لا فدية عليه؟ الأظهر أنه لا فدية عليه، لأنه مأذون له بذلك بعدم وجود الإزار أو عدم وجود الإزار له. في حديث ابن عمر هنا نوع معارضة مع حديث ابن عباس فيما يتعلق بقطع الخفين من الكعبين، إذ المشهور أن الخف يستمر إلى أنصاف الساقين. في حديث ابن عمر وكان في المدينة قال: وليلبس إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ومعلوم أن قطع الخفين مما إيش؟ يعيبه وينقصه. وجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا. فمن أهل العلم وهو أكثر قولهم أن حديث ابن عباس متأخر ناسخ لحديث ابن عمر. وذهب بعض أهل العلم، وهذا الأول كان يرجحه الشيخ ابن باز، أن حديث ابن عباس ناسخ. الوجه الثاني لبعض أهل العلم أنه ليس نسخ لإمكان الجمع، وأن القطع أفضل وعدم القطع هو الجائز، فحملوا أمر القطع على الأفضلية إعمالا للنصين جميعا، وهذا اللي كان يختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، اختاروا هذا. ومعلوم أن عدم لبس الخفين مما إيش يشق أن يمشي في الرمضة أو في الحصى أو في الشوك حافيا، هذا يشق على العموم، وإن كان بعض الأفراد يطيق ذلك ويتحمله. والشريعة من مقاصدها العظيمة في كل العبادات إيش؟ رفع المشقة، حتى إن رفع المشقة صار قاعدة من قواعد الشريعة، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر لا به تعسير. نعم الحالات الاستثنائية لا حكم لها، وفيها القصة المشهورة للأعرابي الذي جاء محرما للحج في عهد عمر، فبينما هو يمشي وطئ ضبا، فقسم الضب إلى قسمين لما وطئه، لأنه اعتاد على المشي حافيا، فغلظت الطبقة السفلية حتى صارت بهذه القوة، لكن هذا ما هو أمر مضطرد، وهذا معروف للعهد القريب، الشيبان وأهل البادية وأهل الزرع ما يعرفون العادة. نعم سامي شيخ، التي تغطي أكثر القدم كان يفتي أهل العلم بأنها من محظورات الإحرام، وهذا اللي كنت تسمع الشيخ بن باز، وإن لم تكن هي خفا كاملا لكن قريبة من الخف. وقالوا ما ستر أكثر القدم الذي يدخل فيه رجله، قالوا هذا مكروه لأنه يفضي إلى الممنوع. وسيأتي أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرم بنعال سبتية، والسبتية فيها أثر الشعر أثر السيول، وكان يتوضأ بها، لكن لا تستر أكثر القدم. نعم إذا احتاج مثل مرضى السكر الظاهر أنهم يفتون، إلا بنعال إنما تستر العقبين فقط مع الأصابع، لا أرى أن الفدية متحققة فيها. بعض مرضى السكر الآن يلبسون نعالا جلدية تستر الأصابع الأمامية والعقبين، لأن هذين الموضعين يسرع إليهما الدماء بالارتطام، فهذه والله العالم أنها حكم النعال عموما. باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الصبغ نوعان، النوع الأول صبغ لبلي طبيعي، اللون لونه أخضر أزرق أحمر، واللون الأصفر ممنوع منه الرجال فهو المعصفر، فهذا يسمى بالصبغ الجبلي المدري فلا إشكال فيه. الثاني وهو الصبغ الذي هو طيب، والطيب نوعان، طيب بلونه كالمزعفر، وطيب برائحته كالمورث. ومنه أخذوا أن من محظورات الإحرام في حق الرجال والنساء ماذا؟ مس الطيب، مس الطيب. يبقى في لبس الإحرام في حق الرجال بغير اللون الأبيض، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه في إحرامه رداء أخضر. طيب اختيار البياض من جهتين، أنه أحسن الألبسة، ومن جهة أخرى أن لباس غيره يضحي الآن لباس شهراه، لو لبس غير اللباس الأبيض أضحى لباس الشهرة، ولباس الشهرة نهت عنه الشريعة، من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة. نعم. وحدثني مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. مدر يعني جبلي، صبغه جبلي لا لأجل الإحرام، لكن عمر رضي الله عنه سد هذا الباب لأن طلحة من العشرة وهو من المهاجرين وهو ممن يقتدى بهم، فسد ذريعة التشويش في العبادة. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. اللهم ارض عنه. نعم. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تلبس المعصرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. المشبع الذي لونه لا يتفتت ولا يذهب بالغسل ولا بالفرق، إنما مشبع به جبلة وصناعة. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورد. يعني ما لم يكن فيه الطيب مشموما أو مرئيا، فأما إذا صبغ بطيب وذهب الطيب لم يبق أثره فأجاز مالك رحمه الله الإحرام به. وهذا كما يكون من بعض الناس قد يطيب إحرامه فيفتى بأنه لا يصح فيذهب يغسله، ذهب أثر الطيب والرائحة فصح إحرامه به. نعم. باب لبس المحرم المنطقة. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وش المنطقة يا شلوان؟ المنطقة ما يوضع على وصف الإنسان، ما يوضع على وصفها، يسمى حزاما عند الناس، يسمى هميان، يسمى محزم، وكانوا يستخدمون منطقة في لباسهم، استمر هذا إلى بعض الجهات في الشام وفي بعض النواحي في العراق يلبس المنطقة، فهل هذا من اللبس المنهي عنه أو أن هذا مما يثبت به اللباس؟ الصحيح أنه الثاني مما يثبت به اللباس، ولهذا جاز للمحرم لبسها كراهية ابن عمر لها لكونها من تمام اللباس والمحرم متجرد عن لباسه. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه، إنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. يعني صارت محزما، لا سيما إذا وضع فيها أوراقه ودراهمه يوثقها بها. نعم. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا قول سعيد المسيب، وهو يخالف قول ابن عمر، لكن قول سعيد كان محبوبا إلى مالك لأنه قول مبني على الفقه، وهو أنه ليس المنطقة لباس مستقل بذاته وإنما هو محزم. نعم. باب تخمير المحرم وجهه. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالأرض يغطي وجهه وهو محرم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. المحرم ممنوع أن يخمر وجهه، ودليله حديث من وقصته راحلة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه. واختلف العلماء في هذه الزيادة حيث انفرد بإخراجها مسلم في الصحيحين لا تخمروا رأسه، فقيل إن تخمير الوجه، إن زيادة النهي عن تخمير الوجه أنها زيادة شاذة تخالف بقية الروايات، وأن عثمان رضي الله عنه كان يغطي وجهه وهو محرم لأنه لم ينهى عن ذلك، لم ينهى عن ذلك. ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما يرى أن ما فوق الذقن من الرأس يعني الفم والأنف والعينان والجبهة أنها من الرأس فلا يخمره المحرم. وكان شيخنا رحمه الله يصحح الزيادة الواردة في رواية مسلم ويرى أنها ثابتة وعليها يمتنع المحرم من تغطية وجهه. ومما بلي به الناس من النوازل في هذه الأزمان المتأخرة في الحج والعمرة لباس الكمامات، لباس الكمامات التي تغطي أكثر الوجه، من تأمل في الكمام يستر ما تحت العينين إلى أين؟ إلى اللحين. وبالمناسبة فإن لباس الكمامات للنساء صار في النسك من الموضة، من الموضة التي يقلد فيها النساء بعضهن بعض، تلبس كمامات فوق النظارة، هذا موضة. هؤلاء يمنعن من ذلك لأن ما من أجاز من أهل لبس الكمامة للحاجة، وهذا اللبس ليس للحاجة فيمنعن من ذلك. يبقى من لبس الكمام لحاجته هل يفدي أو لا يفدي؟ وجهان لأهل العلم، فمن قال إنه غطاء وجه وأخذ بحديث مسلم فقال يفدي، كان شيخنا يرى أنه الأحوط أنه يفدي، ومن قال إنه لبسه عند الحاجة كما إذا وضع طرف إحرامه على فمه أو على أنفه فهذا عندهم لا يفدي. والظاهر أنه إذا كان من حاجة عارضة أنه لا يفدي، كما لو ستر وجهه أو عينه من الغبار أو أنفه وفمه من الرائحة الكريهة. أما إذا كان دائما فالظاهر أنه خروج من الخلاف أنه يفدي، والله أعلم. نعم صلى الله عليك. بالنسبة للنساء إذا لبست غطاء خفيف ومن فوق الكمامة أو تحته الكمامة أو تحته، ما يكون كالنقاب؟ لا ما يكون كالنقاب لأن الكمامة ليست نقابا، وإن كان يرى بالصورة الظاهرة أنها كالكمامة أنها كالنقاب لكن هذا ما هو ظاهر. الله يمنعنا منه لأنه ستار للوجه بغير الرجال يلبسنه دائما، كمام يلبسنه دائما. أي نعم. لا يكون مثله كمن احتاج إلى تغطية رأسه، إذا غطاه دائما كمن غطى رأسه لحاجة يكفي. وشو تغطية الوجه الكمام؟ لا، والكمام إذا استوعب أكثر الوجه فحكمه حكم تغطية الوجه يرد عليها الحديث، والمحرم ممنوع من ستر وجهه كما يستر رأسه. هنا وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أنا حرم لطيبناه. قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل. نعم، كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن الأحكام متعلقة بالحياة، وهذا أحد قولي العلماء نصره الإمام مالك. الجمهور لا، أن الأحكام متصلة بالحياة وبعد الممات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في من وقصته راحلته قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفيها من الفوائد اسم ابن عبد الله بن عمر، وشو؟ واقف، هذا اسم ابنه. إذن كانوا رضي الله عنه يسمون بالأسماء التي لها معاني صحيحة. وقوله مات بالجحفة يعني وهو محرم متجه إلى مكة، مثله موت ابن عبد الله بن عباس، مات بقديد، وقال لمولاه كريب انتظر حتى يجتمع 100، فإذا اجتمع 100 حتى يجتمع 40، فإذا اجتمع 40 فآذني. قال كريب فاجتمع 40 فآذنته فخرج فصلى عليه. فسألته لما صنعت ذلك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والنقاب لباس مخصوص يستر جميع الوجه إلا العينين أو عينا واحدة، وألحق العلماء بالنقاب البرقع لأنه في معنى النقاب وأعظم، وألحقوا به اللثام لأنه في معنى النقاب والبرقع وأشد. والمنصوص عليه هو النقاب، هذا اللباس المخصوص، اللباس المخصوص المتعلق بالوجه، وليس المراد به وجوب كشف الوجه لا، وإنما المراد به هذه الهيئة المخصوصة باللباس كما في القفازين، فهما لباسان مخصوصان باليد. ودل على أن النساء كنا يلبسن النقاب، ولهذا نهينا عنه في حال الإحرام. والمشهور عن نساء السلف، نساء الصحابة، أن النقاب نقبة واحدة لعين واحدة ترى منها الحدقة فقط. توسع النساء بنقبتين ثم توسعنا بإظهار ما فوق وأسفل العينين إلى أن جاء البرقع وهو يظهر أكثر ما حول العينين، ثم جاء اللثام، ثم انتزع اللثام وصار يكشفنا الوجه، ولم يسعهن ذلك بل كشفنا مع الوجه الشعر، وكشفنا مع الشعر والوجه اليدين والرجلين إلى الساقين إلى الركبتين. والله يستر أن ما زلنا في تخفيضات. الرجال أمروا برفع الثياب فستفى أسبلوا، والنساء أمرنا بإسبال الثياب فرفعناها، وما زالت الثياب في ارتفاع. الله يستر. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. إذن هذا لباس النساء مع النساء يغطين وجوههن ولا ينهين عن ذلك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كنا إذا حاذانا الركبان سترت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناهم. فيه أن المرأة يجوز تكشف، لكن لو استمرت مغطية وجهها لا حرج عليها في ذلك، إنما الممنوع هو هذا اللباس المخصوص للوجه المسمى نقابا، لا أن الممنوع هو تغطية الوجه. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها هذا اجتهاد، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه مخالف باجتهاد الصحابة، فإن الصحابيات وهن أولى بهذا الأمر كنا يسترن وجوههن ولا نكير عليهن في ذلك. نعم. باب ما جاء في الطيب في الحج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا من سنن الإحرام التطيب والإكثار منه واختيار الأنفس. ففي حديث عائشة في الصحيحين: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بذريرة مسك لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والمسك كان أفخر طيب عنده عليه الصلاة والسلام، وكان يرى وبيص المسك في مفرق شعره، فالطيب حصل قبل الإحرام لكنه دام واستمر إلى ما بعد الإحرام. وفيه سنة ثانية وهي التطيب لأجل الطواف، والتطيب لأجل الطواف لا يتأتى وهو محرم، ولهذا طواف العمرة لا يطيب له فيها، وإنما بطواف الحج إذا كان بعد التحلل الأول، اغتسل وتجرد من ثياب إحرامه ولبس ثيابه وتطيب ليطوف بالبيت. الحمد لله ثم ذلك. وفي قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت فيه استحباب التطيب عند الإحلال واستحباب التطيب عند القدوم للطواف على البيت بعد ذهاب إحرامه منه. نعم. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال: يا رسول الله، إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. وفيه أن حنين موضع دون المواقيت دون الميقات، وهذا هو الصحيح، أن حنين موضع بين الميقات وبين الحرم إلى من جهة الجعرانة، فأمره عليه الصلاة والسلام أن ينزع عنه قميصه، وأمره غسل هذه الصفرة. ومنها أخذ العلماء أن من وقع في شيء من المحظورات جاهلا فيكفيه ارتفاع الجهل عنه بذلك بأن يدعها، وليس عليه حال جهله بها محظور. ومثله هو حديث كعب بن عجرة، حديث يعلى بن أمية لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وعليه الجبة المتمضخة بطيب، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، ثم هذه الجبة لم يحصل نزعها إلا من جهة إيش؟ رأسه، أي أنه استحي نزعه يتغطى رأسه، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية. ومنه أخذوا أن ما فعله المحرم جاهلا أو ناسيا من المحظورات فإنه لا شيء عليه، إلا ما ذكروا بما يتعلق بالإتلاف، ما يتعلق بما أتلفه من صيد وغيره فإنه يتحمل الكفارة. والصحيح أنه ما فعله جاهلا أو ناسيا معفو عنه إلا ما يتعلق بحق غيره من المكلفين. نعم. وحدثني مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: مما الريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: مني يا أمير المؤمنين. فقال: منك لعمر الله. فقال معاوية رضي الله عنه: إن أم حبيبة رضي الله عنها طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. كأنه محظور على أن هذا الطيب كان بعد الإحرام، أنه كان بعد الإحرام، أما قبله واستدام بعده فقطعا أنه لا يزال. وفيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام: وإن وبيص المسك في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو في الشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر رضي الله عنه: مما الريح هذا الطيب؟ فقال: كثير مني، لبت رأسي وأردت ألا أحلق، فقال عمر رضي الله عنه: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلب. كان هذا خفي على عمر رضي الله عنه ما كان من الطيب قبل الإحرام واستدامته بعده، أو أن هذا مما حصل أنه تطيب بعد الإحرام، لكن الأول هو الأظهر في السياق. نعم. قال يحيى: قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. وجاء هذا أيضا عن ابن عمر أنه لم يرى التطيب قبل الطواف بالبيت، وهذا خفي على ابن عمر رضي الله عنه. ووجه ذلك أنهم يرون أنه يطوف بأثر العبادة، وعليه التفت لا يزيل ذلك عنه، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأولى. نعم. قال يحيى: قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. الدهن الذي ليس فيه طيب كما يسمى الآن ودك أو كريمات أو فازلين، يدهن به ليلين جلده. وكان مالك يرى رأي ابن عمر، لكن إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تطيب لحله قبل أن يفيض إلى البيت. نعم. وسئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. هنا فرق مالك بين نوعين من الزعفران: زعفران قتل بالطبخ وإن بقي أثره فيجيزه مالك، وزعفران لم يقتله الطبخ فلا يأكله المحرم. وهذا مثله الآن في القهوة، الزعفران في القهوة ويبقى ولا يقتلها الطبخ، والظاهر أن الزعفران كله ما دام بقي لونه أو ريحه أو كلاهما معا فإن المحرم يتجنبه، وإذا لم يتجنبه فإنه عليه محظور بذلك. الله أعلم. نعم. باب مواقيت الإهلال. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله رضي الله عنه: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. حديث الإهلال من المواقيت أصله حديث عبد الله بن عباس، لأنه ذكرها على نحو أوسع، فعدة المواقيت في حديث ابن عباس سبعة، وهو في الصحيحين. الذي اختاره ها هنا الإمام مالك حديث ابن عمر، ولم يذكر جميع المواقيت، وإنما ذكر منها كم؟ ذكر منها ثلاثة: ميقات أهل المدينة، وميقات أهل الشام، وميقات أهل نجد. قال في البلاغات: وميقات أهل اليمن من يلملم. في حديث ابن عباس المواقيت المذكورة كم هي؟ سبعة: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن، وأهل العراق من ذات عرق، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ السابع، وأهل مكة حتى أهل مكة إيه؟ من مكة. هذه المواقيت هي المصطلح عليها بالمواقيت ماذا؟ المكانية. والكلام فيها طويل، أختصره في مسألتين. المسألة الأولى أن هذه المواقيت هي تهيئ من هذا الناس لأداء المسلم، تهيئ في تغيير حاله وهيئته وشكله وممارساته يترك المباح من هذه المواقيت إلى أن يؤدي للصدق، فيستشعر أنه يؤدي هذه العبادة فيعظمها. المسألة الثانية، هذه المواقيت كلها وش هي؟ هل هي أولية أو جبال؟ كلها ماذا؟ أولية، وفيها دلالة على أن هذه الشريعة باقية فلا تنطمس هذه المعالم ما دام ينزل من السماء ماذا؟ مطر، فباقية هذه الأودية، وإن غير الناس معالمها أو طمسوها أو بنوا فيها السيل يأخذ حقه ولا لا؟ فما دام ينزل من السماء مطر لا تتغير هذه المعالم التي هي في الحقيقة أولية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الحج والعمرة المكانية. والمواقيت الزمنية خاصة بالعمرة، كذا خاصة بالحج لا بالعمرة، ولهذا في الحج، الحج أشهر معلومة، واختلف العلماء في للحجة هل هو كله شهر الحج أو أنه إلى طلوع الفجر من يوم العيد. والصحيح أنه إلى طلوع الفجر، لأن بعده لو أنشأ الحج فاته الوقوف بعرفة، خلافا لمذهب المالكية رحمه الله. حضر الأذان. حديث عبد الله بن عباس في المواقيت لما كان أتم الحديث لفظا وحكما اعتنى به العلماء وترجموه في هذا الموضع في باب المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والمواقيت هذه لا يجوز أن يؤخر إحرامه من الميقات الأبعد إلى الميقات الأقرب، وإنما فرضه ما مر به من المواقيت ولو كان من غير أهله أن يحرم منه. ذهب الجمهور المدني إذا أراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، لأن الجحفة سيمر بها أو يحاذيها في طريقه إلى مكة. يظهر هذا لأن بعد ميقات بن حليفة عن الحرم 10 مراحل 400 كيلو، وبعد ميقات الجحفة عن الحرم كم؟ 6 مراحل 240 كيلو. هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ الجمهور على أنه ليس له ذلك، جاء عن الإمام مالك أن له ذلك، ومبناه على فعل ابن عمر يأتي إن شاء الله، وعلى حديث فيه ضعف رواية إسحاق بن راشد عن محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل. والحديث فيه ضعف، فإن محمد بن علي وهو محمد الباقر ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مرسل، هذا من جهة، وهو يخالف قوله: قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. يأتي الكلام على فعل ابن عمر أنه أخر إحرامه حتى أحرم من وادي الفرع، وهو عن المدينة كم؟ 90 كيلا. لماذا يجاب؟ أحسن ما أجيب عنه بجوابي الأول، دائما أجوبة في العلم على النفي وعلى على النفي وعلى الإثبات. على الإثبات أن هذا هو الذي بلغه، هذا الأمر هو الذي بلغه وفعله فعله لا يخالف الحديث. الجواب الثاني وهو أقرب من حيث المدلول، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف الإحرام من ذي الحليفة، وذي الحليفة وادي، من أين يبدأ الوادي؟ يبدأ من وادي الفرع، من دون المدينة جنوبا بنحو 80 كيلا في فروعه، ثم يستمر حتى يأتي المدينة من جنوبها فيحاذيها من غربها، ثم يخرج من شمالها فيلتقي مع وادي قناة، فيسيران شمالا ثم يتجهان غربا إلى أن يصبان في البحر في وادي يسمى الآن بوادي الحمر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال: أحرم من هذا الوادي المبارك. فالإحرام من وادي العقيق، من وادي العقيق الذي كان اسمه ذي الحليفة وسمي بعد ذلك بأبيار علي. فهذا هو محمله، أنه ما زال في الوادي، والإحرام من الوادي. نعم. وحمل الناس الآن على الإحرام من عند مسجد الشجرة، من عند الشجرة التي بني فيها مسجد الميقات، هذا على جهة الاحتياط للعبادة، على جهة الاحتياط للعبادة. ولو تجاوزه وهو على الوادي وأحرم منه، نقول أحرم من الوادي. نعم. لا، جهة الجنوب. الله الله. المدينة إذا خرجت منها باتجاه مكة مع الطريق السريع، أول ما يمرك أبيار الماشي، وأبيار الماشي هو بطن وادي العقيق، ثم بعدها الفرع، ثم بعدها الإثمر. نعم، الفرع هو أعلى وادي العقيق. أذكر الله يغفر له عاتق بن غيث البلادي الذي كان يستتبع مواقع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: هذا الوادي المبارك فروعه كثيرة من الحرار، أعظمها فرع وادي، أعظمها ما يأتي من وادي الفرع. أي نعم. صلى الله عليه وسلم. من تجاوز الميقات وله نيتان، أي كمن مثلا أتى من جيزان يبي جدة، حطوها في جدة، ما بلشت إلا في جدة. بعضهم الآن يقول: أنا أريد الطائف للتنزه، أترك لملم وأحرم من السيف. هذا ما تجاوز الميقات له نيته، هذا نيته واحدة، يريد الطائف يتبرد به، فحكمه حكمة الطائف. لكن اجعلها في من تجاوز، ظهر من الرياض أو من حائل أو من القصيم أو من الوادي إلى جدة، وعنده نيتان، نية تبضع، نية تنزه، مع نية إيش؟ العمرة. هذا محل الخلاف بين المعاصرين. ماذا يقطع الخلاف؟ منطوق الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد. الذي له نيتان عنده إرادة، ولا ما عنده فيشمله منطوق الحديث، يشمله منطوق الحديث، ولو كانت الإرادة ضعيفة، لأنه مر الميقات عنده الإرادة، سميت إرادتان، سميت إرادة مشتركة، لا أثر لهذا. اللي متردد ما نوى، لكن إذا كان عنده غالب تردد هذا حكم حكم النية، لأن الشريعة تنزل غلبة الظن منزلة الحقيقة. وهذا يقابله أنه ما أنشأ النية إلا بعد الميقات. عندنا نية كان وعندنا ما عدم نية. النية كان يصدق عليه أنه يحرم من الميقات الذي مضى فيه. عدم النية هو الذي جاء الحين. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. حاول بعض الإخوان الحقيقة يكثر فيها أنه يذهب إلى جدة للتنزل. وهذه النية الغالبة أو النية المشتركة الظاهرة والراجحة، وأن نية العمرة والنسك بعد ذلك، هذا حقيقة يقع في خلف منطوق الحديث. والله ما تجرى نفسه يقول احرم من جدة أحطه في ذنبه. لكن من كان في ميقات الإشكال، من كان دون ميقات كمن مثلا ذهب إلى الطائف أو ذهب من الرياض إلى جدة لقضاء لزوم، ثم فرغ نزوله قال بدالي أعتبر، أقول هذا قطعا ما في إشكال يحرم من مكانه. سمي شيخ نعم نرجعه للميقات، لأن هذا مر الميقات وعنده نية النسك، وإن كانت النية الثانية أو النية الأضعف من الأولى. إذا رجع خلاص أدنا عليك، إذا أحرم من جدة فنواسمه ونلزمه بفدية ترك الواجب. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وفي الحديث من أعلام النبوة أنه وقف عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت لأهل النواحي قبل أن يسلم أهلها، قبل أن يسلم ويدخل في الإسلام. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من الفرع. نعم. مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من إيليا. إيليا هي بيت المقدس، هي إيليا، وإيليا غير أيلا. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين إيليا وإيلات؟ إيلات غير إيليا، بينهما 120 كيلو. إيليا هي بيت المقدس، هي القدس. أما إيلات فهي التي فهي القرية التي ذكرها الله في سورة ألف لام من صد الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حائط البحر، هي قرية إيلات، وهي تقابل الآن قرية مدينة العقبة، وهي مدينة مقدسة معظمة عند اليهود، فيها مرفعهم على خليج العقبة، لكن لها خصوصية من جهتي هذا القصة في قصة في أصحاب السبت. هذه أيلات، وقد نص على أن أيلات هي القرية ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك عنه ابن جرير. هنا مسألة الإحرام قبل المواقيت، وقد جاء هذا عن جمع من السلف من الصحابة ومن بعده، منهم من أهل من إيليا، ومنهم من أهل من الكوفة. فهل هذا الفعل سائغ أو غير سائغ؟ منهم من قال إنه سائغ لأنه أحل قبل الميقات، وكان عمر وغيره ينهيان عن ذلك لئلا يزاد في العبادة ويغلى فيها، وجعلوا المواقيت حدا الإحرام منها أو قبلها بيسير كما في الطائرات والبواخر والقطارات. لجاء القطار السريع الآن ما يمديه يابق، هو مسرع، فيحل قبلها بوقت لأن هذه المسافة اليسيرة تابعة للأصل. أما أن يحل من مكان بعيد يعني يدخل في النسك فهذا الفعل مرجوح، وفيه مدعاة للغلو، وإن كان جاء ذلك عن بعضي الصحابة والتابعين. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة، وكانت هذه العمرة إيش التي كانت بعد غزوة حنين أهل من الجعرانة، وفيها في نطقها وجهان جعرانة وبالتخفيف جعرانة. نعم. باب العمل بالإهلال، أي ماذا يصنع إذا أراد أن يهلل يهل ويحرم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت فيه راحلته أهل. نعم. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وهذا وقع الخلاف ثم انقرض هذا الخلاف من أين أهل النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث عروة بن الزبير أنه أهل من المسجد لأنه بني في الموضع الذي أهل منه النبي عند الشجرة مسجدا. وابن عمر نفى أن يكون النبي أهل من البيدة، والبيدة هو المرتفع الذي فوق بطن الوادي ضفته الأخرى، ويرى أن النبي ما أهل إلا من عند المسجد أي موضع صلاة. وفي حديث جابر ذكروا إهلال النبي صلى الله عليه وسلم أين لما صلى، وأي صلاة صلاها؟ الظهر، صلاها ركعتين عليه الصلاة والسلام وأهل بعدها. إذن أهل بعد فريضة، لم يهل بعد صلاة هي مخصوصة بالإحرام. وأهل عليه الصلاة والسلام لما وضع رجله في رحله، وأهل موضعا ثالثا لما علت به ناقته على البيداء. كرر هذا الإهلال ثلاثا لما؟ لأنه معه الجم الغفير حزروا بثلاثين ألف، حتى قال جابر ننظر أيمن منه مد البصر وأشأم منه مد البصر وأمامه مد البصر ومن ورائه مد البصر، فكرر الإحرام في هذا الموضع الثلاث ليعقل ذلك عنه. وفيه ما نبهنا عليه السابق أن الإحرام من الوادي، لأنه في المواضع الثلاثة ما زال في وادي ذي الحليفة. وما جاء عن ابن عمر هو نقل ما حفظ ولم يحفظ أنه أهل في البيداء، ولهذا قال ما أعرف بيداءكم هذا، لأن هذا مبلغ علمه وحفظه رضي الله عنه. وفيه أنه يستحب الإحرام عقب فريضة وليس للإحرام صلاة مستقلة، وألحق العلماء بالفريضة لو صلى نافلة نافلة وضوء أو ضحى وأحرم بعدها هذه تابعة. ومنها أن التلبية النبوية هي تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما جاء عنها زيادة سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يلبون بها ولم ينكر عليهم، كما في حديث ابن عمر لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وجاء عن معاذ لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة لبيك إلى الحق لبيك. وهذه أقرهم النبي عليها لما فيها من تعظيم الله، فإن الإنسان إذا كرر التلبية من غير أن يتعقل فيها يغيب عنه معنى التوحيد، فإن تعقل فيها ظهر له معنى أنه يجيب ربه معظما لله منكسرا باليدين. والتلبية التي جاءت عن الصحابة دائرة على هذا المعنى، على تعظيم الله سبحانه بما له من الكمال. نعم. إذا كان ليس له عادة دعواه أنها سنة صدور غير صحيحة، مثله من قال هذه سنة الضحى وهم هم عاد يصلي الضحى، نقول كلام غير صحيح. ولا يلزم في المواقيت أن ينزل في الميقات ويصلي، لا، يحرمه على سيارة، لا يلزمه النزول، وليس النزول سنة. أي نعم. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. فقال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث فيه راحلته. فابن عمر يرى أن النبي ما أهل إلا ما عندما انبعثت به الراحلة، حين انبعثت به عند المسجد، لم يهل بعد الصلاة، لم يهل على البيداء. ومسألة الصبغ بالصفرة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ لحيته، فكيف يوجه قول ابن عمر؟ الصفرة هنا هو الزعفران، كان يتطيب به، وطيبهم بالزعفران لأن له لون، ولو خاص رطيب بالشعر يطيب به وجهه ويديه، فيبقى أثر الصفرة وهي الزعفران. البيداء بعيد عن موضع الراحلة، ضفة الوادي مرتفعة، لأن من موضع الشجرة إلى البيداء مسافة 500 متر، مرتفع الوادي. لا، ما هي الطلعة، ضفة الوادي كلاهما مرتفعتان، الوادي لأنه قديم حفر الأرض، فارتفاعه من هنا وارتفاعه من هنا، وظنها البيداء الحمراء التي يمين الوادي ليس عن يساره إلى حمراء الأسفل، وتسمى عند الناس إلى الآن بالبيداء. أي نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. وهذا فيه أن المسجد وضع في عهد الصحابة موضع إحرام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ابن عمر لا يحرم من المسجد إلا بعد خروجه منه. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. أبان بن عثمان هو أشهر أولاد عثمان رضي الله عنه، الذي كان عالما وقد عمر حتى أدرك الوليد بن عبد الملك، وجاكره الوليد في عمارة المسجد لما بنى مسجده، فإن الوليد في بنائه المسجد وسعه تقريبا 3 أضعاف حتى صار المسجد نحو من 10,000 متر مربع، وأدخل فيه الحجرات، واستخدم العمال من الروم والكسيفسة والتكلف. فقال الوليد بن عبد الملك لأبان بن عثمان، وكان عالم المدينة وقتها: أي بنائنا وبنائكم المسجد يا أبان؟ فعرض عنه أبان فقال: أجبني. قال: يا أمير المؤمنين، بنيناه، يشير إلى بناء عثمان، بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس، بناء الكنائس. وهذا أشهر ما جاء في إنكار السلف على الوليد بن عبد الملك في عمارته. هذا عبد الملك بن مروان ينظر ما يفتيه به أبان فيعمل به، مع أن عبد الملك طالب علم، لكن لأن صلاح الأمراء في أخذهم عن العلماء، وفيه أن الميقات ليس مصفرة إن تجاوزه قليلا أو تقدم عليه قليلا، وإنما الأمر واسع، ما دام من الوادي يحرم منهم. وما تكلف به بعض الناس لما نزل المطار في جدة والميناء في جدة، فذهب يقيس ما بين ميقات الجحفة وبين ميقات قرن المنازل بالمسطرة حتى يجعل جدة داخل، هذا تكلف. الشريعة ما جاءت مثل هذا، الشريعة أهم وأوسع وأيسر للناس من هذا كله. وجدة ليست ميقات، لأمور كثيرة أشهرها أمران. الأمر الأول أن جدة مصرت في عهد الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه، ولم يقل أحد من عهد عثمان إلى القرن الثالث عشر أنها ميقات، إنما القول بأنها ميقات قول حدث في آخر القرن الرابع عشر. أشهر من قال به من الأمات العبيد الله المبارك قولي شيخ عبد الله بن زيد بن محمود، والحنفية الذين قالوا إن جدة ميقاتا لأن الهواء لا يتبع القرار عندهم في أصوله، فهذا الذي في الهواء ليس له ميقات، فميقاته أول موضع ينزل فيه. وكان شيخنا الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله يرى هذا، أن جدة ميقات على اعتبار أن من جاء بالجو أول موضع ينزل فيه هو ميقات، فمن هذا الاعتبار لأن الهواء لا يتبع حكمه حكم القرار. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس الثاني في مذاكرة كتاب الحج من الموطأ، ومن سنن الإحرام رفع الصوت بالتلبية، فهذا أمر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بذلك، وقد امتثل هذا الصحابة، فما جاوزوا البيداء إلا وقد بحت أصواته، كما قال ذلك زيد بن ثابت وغيره رضي الله عنه، وحت أصواتهم من رفع أصواتهم بالتلبية. ومن فضيلة ذلك أن شعار الحج هو التلبية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والسج، أما العج رفع الصوت بالتلبية، وأما السج فهو إراقة الدماء، فهذان شعاران لهذا النسك، دل الشعاران على توحيد الله جل وعلا قولا وفعلا. وجاء في فضل رفع الصوت أنه ما يسمع صوت الملبي عن يمينه أو من يساره أو من أمامه من حجر أو شجر أو إنس أو جني إلا وشهد له يوم القيامة. ورفع الصوت خاص بالرجال، أما النساء فإن الشريعة متشوفة إلى سترهن، ومن ذلك أنها لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع صاحبتها أو جارتها. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. وأهل العلم عند مالك من هم؟ هم التابعون الذين أدركهم من أهل المدينة، هم التابعون رحمهم الله. نعم. قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات يسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام وفي مسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. نعم. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. ما هي المواضع التي يستحب فيها التلبية؟ توسع الفقهاء حتى قالوا أنه يلبي كلما على شرف وكلما وافق ركبا وكلما أتى محظورا نافيا ودبر الصلوات، وقال هذه من اجتهادات الفقهاء. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إنما رفع صوته بالتلبية عند البدء بالنسك والانتقال من نسك إلى نسك، فأحرم من المدينة فلبوا حتى على البيداء، فما زال يلبي حتى بلغ مكة، فترك التلبية لما بدأ بالطواف. بعد الطواف سعى وأمر أصحابه أن يقصروا وهو لبث على إحرامه يوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع لم يلبي، لم ينتقل إلى مشعى، فلما خرجوا جميعا إلى منى لبى، لما بلغ منى لم يلبي، بلغها فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات ليلة التاسع وصلى بها الفجر. لما خرج من مكة إلى عرفة في حديث أنس في البخاري خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فمن الملبي ومن المهل ومن المكبر، رسول الله يلازم التلبية، لب حتى بلغ منزله أين في نمرة دون عرفة، ثم خرج فصلى بعدما خطب، ثم ذهب إلى الموقف واشتغل بالدعاء، بدأ بالتلبية لما دفع من عرفة إلى مزدلفة، ولما بلغ مزدلفة لم يلبي حيث صلى وبات فيها، لبى لما تحرك متجها إلى منى. يقول شيخ الإسلام فتلبيته عليه الصلاة والسلام عند انتقاله من مشعر إلى مشعر، أما وهو لابس فلم يحفظ عنه التلبية، وهذا أصح ما يقال في هذه السنة. نعم. قال مالك باب إفراد الحج. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج. لما قدم مالك الإفراد بالحج في أحكامه؟ لأنه يرى أن الإفراد أفضل النسك، وأنه أدرك الناس على هذا الإفراد، وهذا الإفراد بالحج الإحرام به وحده هو مذهب من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، حتى خالفه في هذا علي، وكانوا يرون أن الإفراد أفضل النسك لئلا ينقطع البيت من العمار، وأنه ينشئ للعمرة سفرا مستقلا. وهذه مسألة من جلائل المسائل أيها أفضل الأنساك الثلاث، ولكل قول له قائلوه، فمن قائل أن الإفراد أفضلها، ومن قائل أن القران أفضلها، من قائل أن الإفراد أن التمتع أفضلها. وترتيب فضائل النسك بأربع أحوال. الحالة الأولى أن أفضل النسك القران لمن ساق الهدي، من ساق الهدي فأفضله القران لأنه النسك الذي اختاره الله لنبيه. ثانيا التمتع لمن لم يسق القران، ولأنه النسك الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام وتمنى أنه لم يسق الهدي لأجله. وكان ابن عباس يحتم على الناس في التمتع. الثالث في الأفضلية القران لمن لم يسق الهدي. الرابع الإفراد. والفرق بين الإفراد والقران في أمرين، في النية وفي وجوب الهدي على القارئ. أما الفعل فواحد بين الإفراد والقران. والفرق بين التمتع والقران ثلاثة أشياء: النية، والمتمتع يحل بعد عمرته والقارئ لا يحل، والمتمتع عليه طوافان وسعيان في أظهر أحوال أهل العلم. نعم. الله عليك ما تأشيخ الإسلام أن من أتى بعمرته يأشر الحج ثم أهل أي أهل متى؟ رجع إلى أهل ثم أتى الحج. أي ما أفضل؟ قالوا لأنه أتى بعمرة في أشهر الحج. أما أن يكون بالإجماع أفضل المحل محل تأمل، أن يكون بالإجماع هو أفضل النسك هذا المحل محل تأمل في كلامه رحمه الله. ومبنى ذلك على ما جاء عن ابن عباس وعن الحسن البصري أن المتمتع لا ينقطع تمتعه برجوعه إلى أهله، لأن عنده مطلق التمتع ما هو أن يأتي بعمرة وحج في أشهر الحج، رجع أو لم يرجع. ولهذا تعريف المتمتع محل خلاف بين الفقهاء أنفسهم. ما هو التمتع؟ محصل أقوالهم فيه ثلاثة: أن التمتع هو أن يحرم بالعمرة ثم لا يغادر مكة مسافة قصر، وهذا عليه الجمهور. الثاني أن التمتع من أحرم بعمرته ثم لم يرجع إلى أهله، وإنما حج من غير أن يرجع إلى أهله، وهذا كان يرجح شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. ثالث أن التمتع إذا رجع إلى أهله أو إلى مثل أهله انقطع تمتعه. الرابع أن التمتع هو من أتى بعمرة وحج في أشهر الحج سواء رجع أو لم يرجع. فلعل هذا هو ما أخذه بأنه متمتع ولو رجع إلى أهله وحج من تلك السنة فلا ينقطع تمتعه. وأما القول بأن الإفراد إذا أتى بالعمرة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بعمرة بالحج فالإفراد أفضل بالإجماع هذا محل تأمل. خالف في هذا علي وخالف فيه ابن عباس رضي الله عنهم. نعم. والله لو خرج إلى أهله، لو خرج إلى مثل أهله لم يرجع إلى أهله مثلا، مثالها أحرم من الرياض، خرج من الرياض يريد العمرة تمتعا ثم رجع إلى أهله، هل ينقطع تمتعه ولا ما ينقطع؟ من قالوا إنه لا ينقطع إلا برجوع إلى أهله لا يعدون رجوعه إلى أبها أو إلى ما هو أبعد منها لأنه لم يرجع إلى أهله. والجمهور على أنه إذا جاوز الحرم مسافة قصر انقطع التمتع. ولهذا قال في التمتع أنه يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، هذا قولهم فيه. لكن إذا رجع على القول بأنه لا يرجع إلى أهله، إذا رجع مثلا من أبها، هل يجوز له مجاوزة الميقات هنا بغير إحرام؟ غير إحرام يأتي فيها الخلاف، منهم من قال يجوز لأنه رجع إلى مكة، أنه رجع إلى مكة وفي فترة الحل كله، ومنهم من يقول لا ينقطع فينشئ للحج عمرة جديدة، على القول بأنه جاوز القصر أو جاوز ما أنه رجع إلى أهله أو لا مثل أهله. الظاهر لنا أنه إذا رجع إلى أهله أو مثل أهله انقطع تمتعه، لا أنه مثل قصر. ولهذا المكي أو وطالت المدة ثم بدأ له أن يخرج إلى جدة أو إلى الطائف ثم يرجع، فيلزمه الإحرام من الميقات وإن كانت تتجاوز الميقات. قالت رضي الله عنها: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وحدثني عن مالك، وهذا فيه أن الساق الثلاثة كلها جائزة، وهذا ما حكى عليه شيخ الإسلام الإجماع، إجماع جواز الإفراد وجواز القران وجواز التمتع، وهو رد على من ألزم الناس بنسك وأن يتركوا ما سواه. هذه الثلاثة مجمع عليها، ومستدل الإجماع وحديث عائشة، هذا المخرج في الصحيحين. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وهذا مشكل في أنه أفرد الحج، إلا أن يكون المعنى أنه أفرد الحج فلم يجعل معه عمرة مستقلة، وهذا يسمى إفراد لكن على جهة الاصطلاح الخاص. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه قال: وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ولهذا قالت: وأهل رسول الله بالحج، أنه أفرد الحج، لكن هنا أفرده بمعنى أنه لم يجعل فيه عمرة مستقلة، وإلا معلوم أنه قرن بينهما عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس ذلك له. قال مالك رضي الله عنه: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. وهذا فيه تفضيل الإفراد، أنه بناء على حديث عائشة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يدخل عليها العمرة. وهذا مشكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ممن لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، وهذا معناه أنهم ماذا؟ أهلوا بالحج ثم قلبوا الحج إلى عمرة. وكان مراده رحمه الله في ما أدرك الناس عليه أن من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك، أي أن يجعل العمرة بعد الحج ليس له ذلك، لا أن يدخل العمرة على الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس. وربما يكون وجهه في هذا أنه قال أن هذا كان خاص بهم، يرجع حديث سراقة بن مالك: هل أنا خاص أم لأبد الأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد. والله أعلم. نعم. سمع نعم. هذا دليل عليه على أن المراد في قول عائشة رضي الله عنها أنه أفرد بالحج أي أنه لم يجعل العمرة مستقلة، وإلا كن حدثا في عمرة لأنه قرن بينهما عليه الصلاة والسلام. هو أتاه الآتي وهو جبريل قبل أن يحدث، مع حديث السائب بن يزيد السفر، فهذا كله قبل أن يحرم، ولهذا قال أحرم من هذا الوادي المبارك، كل هذا كان قبل أن يحرم. وادي العقيق. نعم. باب القران في الحج. وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، فقال عثمان رضي الله عنه ذلك رأيي، فخرج علي رضي الله عنه مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه. وكان عثمان يرى رأي الشيخين قبله أبا بكر وعمر بالإفراح، وهذا ما خالفهم فيه علي رضي الله عنه. نعم. قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنا يوم النحر. وهذا هو الثابت في حق القارن، أنه لا يأخذ من شعره حتى يحل يوم النحر يوم العيد. نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحل. نعم. وهذا فيه الأنساك الثلاثة. أي نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدله بدا له. نعم. ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد قنع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. وعندهم أن النية متى تتغير؟ تتغير بعد أن ينتهي من الطواف والسعي، فإن بدأ بالطواف أو بدأ بالسعي لا يغير النية. وفي حديث حجته عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين أهلوا مفردين أو أهلوا قارنين ولم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة بعد الفراغ من السعي. وقطعا أن السنة ثابتة مقدمة على اجتهاد الفقهاء. نعم. قال وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. أما أنهم أهلوا بالعمرة ابتداء فموضع إشكال، كما جاء في حديث جابر كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أكثر الفجور، ولم يهلوا بعمرة إنما هلوا بالحج، لكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة لما لم يسوقوا الهدي، ولم يأمرهم أن يبقوا على إحرامهم حتى يوم الثامن. نعم. باب قطع التلبية. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وهذا فيه أن المشروع ذكر الله مجبلا بأي أنواع الذكر، بالتهليل بالاستغفار بالتسبيح بالتكبير، وأن أفضله هو تلبية إذا خرج من مشعر إلى مشعر. نعم. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف، حيث أنها في الموقف بعبادة، وفيه أن التلبية للانتقال من مشعر إلى مشعر، أما إذا لبث في المشعر فلا يلبي. لبث النبي في مكة 4 أيام لم يلبي، لبث في منى لم يلبي عليه الصلاة والسلام قبل يوم عرفة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، يعني إذا انتهى إلى البيت ليس حدود الحرم، إذا انتهى إلى البيت. نعم. حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يلبي وهو يطوف بالبيت. نعم. حدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك. قالت: وكانت عائشة رضي الله عنها تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قالت: وكانت عائشة رضي الله عنها تأتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. وفيه أن عمرة عائشة استمرت عليها ثم تركتها حتى صارت تنشر العمرة سفرا جديدا، وهذا وجه قولهم حتى تأتي الجحفة، فهي مدنية وآتت الجحفة وأحرمت منها، هذا الذي جعلهم يقولون أن المدني يجوز أن يأتي إلى الجحفة ويحرم منها. ويجاب عنه بأن عائشة أتت إلى الجحفة فأقامت بها، لم تنوي النسك وقتها، وإنما أتت إليها فأقامت بها ثم بدت لها أن تحرم في المحرم. أي نعم. الآثار هذه إلى ما رجع شيخ الإسلام، من كونه التلبية إذا تحرم نقول إذا تحرم وقف، ثلاث آثار كأنهم وقفوا في الموقف يقفون عنها، أما إذا انتقلوا من موقف إلى موقف لا. أنا اللي فهمت أنها مؤيدة لما اختاره الشيخ. حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية للوقف. الزوغان هنا هو زوالها. أي نعم. تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف، يعني إذا وقفت. أي موقف؟ موقف عرفة. إذا رجعت إلى الموقف يعني وقفت فيه. أي نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير آليا فبعث الحرس يصيحون في الناس: أيها الناس إنها التلبية. نعم. باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. وهذا اجتهاد من عمر بقول أهل إذا رأيتم الهلال إلى هذه الحجة، وأهل مكة إنما يهلون متى؟ إذا أرادوا أن يخرجوا إلى منى. من هم أهل مكة؟ هم المقيمون بها دائما أو من وردوا عليها وأرادوا النسك منها لم يردوه من غيرها، كل هؤلاء يطلق عليهم أهل مكة. لهذا قال باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم، أي من الواردين عليها. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال مالك: وإنما يهل أهل مكة في الحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. وهذا ظنه من ظن أن إحرامهم من عند الكعبة، أن إحرام المكي وكذلك المتمتع إذا أهل بالحج يحرم عند الكعبة، وهذا خطأ. وإنما من جوف الحرم أو من جوف مكة، أي أنهم يحرمون من بيوتهم. هذا بالنسبة للحج، لأنهم خارجون إلى الحلوة في عرفة، فهذا حكم المكي ومن كان بها. نعم. وقال ما ومنه حديث ابن عباس: وما حتى أهل مكة إيش يهلون من مكة، في رواية يهلون بالحج من مكة. نعم. وقال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم، من أهل بالحج من أهل مكة هل له أن يقدم طواف الحج وسعيه؟ الجواب لا، إنما يؤخره حتى يقدم من عرفة ومزدلفة، قال حتى يقدم من منى، لأنه ليس على أهل مكة طواف قدوم، وبالتالي ليس عليهم سعي تابع لطواف القدوم. ولو سعى ولو طاف المكي قال بطوف أسعى قبل الحج أهون لي، أقول ما يصح ذلك له، لأن هذا ليس وقته. إيه نعم. قال: وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة، فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. إذا فرق بين نوعين من الطواف: الطواف الواجب طواف النسك لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، وبقي قبله الطوفة ماذا؟ نوافل سبع، فله أن يطوف ما شاء حتى لو كان على لباس الإحرام. هنا. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج، قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. هناك فرق في الإهلال بين الحج والعمرة للمكي، فالعمرة يحرم بها من أين؟ من الحل. واستدل بحديث عائشة أنه أمر أخا عبد الرحمن يعمرها من التلعين، وهذا قول الجمهور. ذهب الحنابلة إلى أن المكي يجوز أن يحرم من مكة، لأن المكي ليس عليه عمرة واجبة بعموم الحديث: حتى أهل مكة يحرمون من مكة، والصحيح ما عليه الجمهور. ولهذا لو أحرم المكي من بيته فعليه دم، لأنه ترك الإحرام من أين؟ من الميقات، وهو الحل. فقال بعضهم: ليس عليه دم، وإنما عليه الإثم، عليه الإثم إذا كان يعلم، ولا دم عليه. وهذا في مسألة التردد بين من ترك الإحرام من ميقاته إلى ميقات آخر، كأهل جدة إذا تركوا الإحرام حتى أحرموا من الشميسي أو من الحل، هل نقول تركوا الإحرام من ميقاتهم أو أن ميقاتهم في هذا متسع؟ وجهان لأهل العلم. الجمهور على أن عليهم دم، لأنهم لم يحرموا من الموضع الذي أنشأوا فيه النسك، وهذا يسأل عنه كثيرا الآن حتى يتجاوز أهل جدة نقاط التفتيش، يقول سأحرم من وراء الشميسي، يقول أحرم من مسجد عائشة، ليس له ذلك، وإذا فعله أثم وعليه فدية. نعم.

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. وهذا هو اجتهاد عبد الله بن عمر، اجتهاده أنها لا تسعى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاها عن ماذا؟ عن الطواف، فقال لعائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ما وجه إدخال السعي بين الصفا والمروة في هذا المنهج؟ ابن عمر يرى ذلك لأنه جعل السعي تابعا للطواف كما عليه الجمهور، وبالتالي موضع السعي من المسجد، والحائض لا تمكث في المسجد، وطوافها مكث وسعيها مكث، والصحيح أن المسعى مشعر مستقل، ولا يشترط للمسعى طهارة، بل الطهارة الكبرى والصغرى فيها في السعي سنة. ولهذا الحال المرأة الحائض إنما هي ممنوعة من شيء واحد، وهو أن لا تطوف بالبيت، ولا تمنع من السعي ولا من الوقوف بعرفة. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الفجر إن شاء الله.